في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. وتنقص خيرها أشرا وفتكا، صواحب منطق متزيدات، ولسنا الهائدات ولا النصارى، ولكن في المقال مهودات. مضت لعوائد الكذب المورى، سوادك بالخنا متعودات. تؤود منك عقلا في سكون، غصون خواطر متأودات. فلا يجلس على الصعدات لاهم، فأنفاس الفتى متصاعدات. تمر به حوالك فوق بيض، وخضر في العقيق مسبدات. ومن تخلقه أيام طوال، فإن شجونه متجددات. وتسنح بالضحى ظبيات مرد، بكل عظيمة متمردات. وقد أغمدن في أزر، ولكن سيوف لحاضهن مجردات. ووردت اللباس بلون صبغ، خدود بالشباب موردات. ومن فقد الشبيبة فالغواني له عند الورود مصردات. هواجر في التيقظ أو عواصم، وفي طيف الكرى متعهدات. إذا سهدنه بطويل هجر، فما أجفانهن مسهدات. خواطئ غير أسهمها خواطن، لكل كبيرة متعمدات. تخالفت الغرائز والمعاني، فكيف توافق المتجسدات. فما بين المقابر نادبات، وما بين الشروب مغردات. قدحن زناد شوق من زنود، بنار حليها متوقدات. ولم تنصف بياض الشيب أيد، لوافد شيبهن مسودات. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.